لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا مع الخواطر الإيمانية ووقفنا عند الخاطرة 15 بعد 100، وهي بعنوان كم بين غاية التزكية بين أهل السنة والصوفية. فقلنا كنا أعطينا درس خاص بالتزكية، وقلنا أن وسائل التزكية بين أهل السنة والصوفية تختلف. فأهل السنة يزكون أنفسهم بالتوحيد أولا، ثم بأداء الواجبات ما افترض الله عز وجل، ثم بالإكثار من النوافل. أما الصوفية فيزكون أنفسهم بتحريم ما أحل الله من المطاعم والمشارب والمآكل، والذكر بالاسم المفرد مظهرا أو مضمرا، يعني يظل يقول يا حي يا حي أو الله الله، أو مضمرا يقولون هو هو أو لا هو إلا هو. ويقولون أن الذكر بالاسم المفرد يعني مظهرا ذكر العوام، ومضمرا ذكر الخواص، ولا هو إلا هو ذكر خواص الخواص. وطبعا هذه الوسائل ما أنزل الله بها من سلطان، بل قال شيخ الإسلام تيمية بأن الذكر بالاسم المفرد لا يجوز، لا يجوز الذكر إلا بما يتضمن معنى كاملا، كأن تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، لأن الاسم المفرد لا يتضمن إيمان ولا كفر. ولو قال أحد الله ألف مرة أو يا حي ألف مرة لا يصير مسلما حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذه الوسائل مبتدع عند الصوفية وصلتهم إلى النهاية المشؤومة، وهي القول بالحلول والاتحاد، وحدة الوجود والفناء. فالذي يظل طوال الليل يتطوح ويقول هو هو أو له إلا هو، فالشيطان يأتي يقول الله هذا المصباح هذا الجدار، يعني وقع في القول بالإيه بالفناء ووحدة الوجود. فنقول إن غاية التزكية عند أهل السنة هي تحقيق كمال العبودية لله عز وجل، الإنسان يعني يكون عبد كامل العبودية لله عز وجل. وفي الشك إن أشرف الخلق هو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل وصفه بالعبودية في أحسن مقامات، مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل. فغاية الإنسان أنه يكون عبد لله عز وجل. وذلك الإمام الطحاوي لما ذكر تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. فذكر أول التشريفات أنه عبد لله عز وجل، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون. ولكن الصوفية يستدلون بحديث موضوع يعني لا أصل له، عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا تقول الشيء كن فيكون، وهذا ليس حديث أصلا، يعني هو لا أصل له. فنقول يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الشيء كن فيكون وهو أشرف العباد وهو أفضل الرسل؟ فالقول بالحلول والاتحاد والفناء يعني في ذات الله عز وجل، يعني هذا قول يعني مبتدع. فكم بين غاية الصوفية عند أهل السنة وغاية الصوفية عند وغاية التزكية عند أهل السنة وغاية التزكية عند الصوفية. الخاطرة 16 بعد 100، وهي بعنوان فما بكت عليهم السماء والأرض. قال علي رضي الله عنه يبكي على المؤمن مصلاه الذي كان يصلي فيه من الأرض وبابه الذي كان يصعد فيه قوله وعمله، باب السماء الذي يصعد منه عمل المؤمن إلى الله عز وجل. فإذا مات المؤمن بكت عليه الأرض وبكت عليه السماء، ولم يكن ذلك لآل فرعون أو لأي كافر مثلا أو فاجر، فلذلك لم تبكي عليهم السماء والأرض، فهي تبكي على المؤمن. قال حافظ ابن رجب ما ملخصه: لما كان المؤمن خفيف الحال قليل العيال لم يكن له عند الموت كبير أحد يبكي عليه، خلاف من له أهل وولد وخدم وحشم وعشيرة وأصحاب السلطان وأصحاب المال، فإنه يكثر بواكيه مع قلة غناهم عنه، بل يزيد بكاؤهم في عذابه. كان في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وطبعا الإمام البخاري يعني لما ترجم لهذا الحديث يعني زود زيادة، قال: إذا كان النوح من سنته، إذا كان هو عارف أن أهله يعني يصرخون ويندبون ويبكون عليه، طبعا أن الله لا يعاقب على دمع العين وحزن القلب، يعني هذه رحمة، ولكن يقول إذا كان النوح من سنته، إذا كان هو يعرف أنهم يفعلون ذلك أو لم ينهاهم عن ذلك، فيكون هذا نوع من إيمان كسره فهو يعذب، ولكن لو نهاهم وخالفوا وناحوا عليه فهو لا يعذب بذلك. فيقول: فإنهم كثيرا ما يفعلون ما لا يجوز من نياحة ولطم وتمزيق الثياب وإتلاف الأموال والتسخط لقضاء الله، وذلك كله يعذب به الميت ويتألم به. ولهذا أوصى كثير يعني من السلف أهله ألا يبكون عليه. لما احتضر هشام بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية بكى أهله، فقال لهم: جاد عليكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء، ترك لكم ما جمع وتركتم عليه ما حمل، يعني من الذنوب، يعني ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر له. وقال الحسن: شر الناس الميت أهله، يبكون عليه ولا يقضون دينه، فهم يفعلون معه ما يضره ولا يفعلون ما ينفعه في قبره. يعني هم يتخاصمون يعني ماله، وقد لا يقضوا دينه ويبكون عليه بكاء يعذب بسببه. يقول: أكثر من يبكي على الميت عند موته إنما يبكي لفقد حظه منه، إما من نفعه الحاصل له به من مال أو غيره، أو لفقد الأنس به ونحو ذلك من حظوظ الباكين، ولا يكون رحمة لما هو فيه. وبكاء الرحمة هو بكاء العارفين دون بكاء الحزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى، لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم عن 18 شهر بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. احتضر أحد الصالحين فبكى أبواه وولده وأهله وصبيانه، فسألهم: ما الذي أبكاكم؟ قال أبواه: نبكي لفراقك وما نتعجل من الوحشة بعدك. وقال ولده: نبكي لفراقك وما يتعجل من اليتم بعدك. فقال: كلكم يبكي لدنياي، أما فيكم من يبكي لآخرتي؟ أما فيكم من يبكي لما يلقى في التراب وجهي؟ أما فيكم من يبكي لمسألة منكر ونكير؟ أما فيكم من يبكي لوقوفي بين يدي ربي ثم صرخ صرخة فمات رحمه الله؟ فمن قلت بواكيه كان ذلك أقرب إلى رحمته. وقيل إن في التوراة أن الأرض تبكي على المؤمن 40 صباحا، الأرض تبكي لفقد من كان يعمل عليها الخير يعني. فكلما قلت بواكي الميت المؤمن من بني آدم كان أقرب بكاء غيرهم عليه. وقد سمعت نياحة الجن وبكاؤهم على جماعة من سلف الأمة، منهم عمر بن الخطاب والحسين بن علي وعمر بن عبد العزيز. الخاطرة 17 بعد 100: أكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن. قال ابن القيم: وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على الوجه على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه، فهذا ممن قال تعالى فيهم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات من الرزق والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني الله عز وجل ما حرم علينا المطاعم الحسنة والملابس الحسنة والمراكب الحسنة إذا كنا نؤدي شكر يعني هذه النعم. فهذا يعني قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني يشاركهم فيها غيرهم من الكفار مثلا خالصة يوم القيامة، إن هذه الحياة الطيبة والطيبات هي خالصة للمؤمنين يوم القيامة، لأن الكفار ليس لهم إلا النار. يقول أبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين ذات الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا لن يشرب في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. يقول فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يعني هو المراد يعني من الآية يعني وكان عمر بن الخطاب كان يقول له لأني أخاف أن تنقص من حسناتي لخلطتكم في طيب عيشكم، ولكنني سمعت الله عز وجل عير قوما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هي في الواقع نزلت يعني في الكفار ليس في المؤمنين، لأن الكافر تعجل له طيباته في الدنيا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والكافر ممكن أن يعمل حسنات يعني وطبعا لا ينتفع بها في الآخرة لمنع الكفر، قد يبر والديه، قد يصل رحمه، قد يتصدق صدقة وهو كافر، فالله عز وجل يعجل له في الدنيا، يدي له مال، يدي له منصب. فهذا معنى الآية أنه يأخذ الجزاء أعماله الصالحة في الدنيا حتى إذا ورد الآخرة ليس له يعني إلا النار، لأن الله جل يظلم مثقال ذرة. يقول فهؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات وافترقوا في وجه التمتع، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة، لو يتمتع بالطيبات الحلال. وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إلى الهوى والشهوة، وسواء أذن له فيها أم لا فانقطع عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني إنسان مهما كان في نعيم في الدنيا هذا لا يغني عنه يعني في الآخرة شيئا ولا يجد لذلك شيئا، بل يؤتى بأنعم يعني أهل الدنيا يعني من أهل النار ويغمس غمسة في النار، يحطوا بس في النار كده ويطلعوا، ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب، ينسى كل شيء، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، نزلوا في الجنة كده ويطلعوا ويقول هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب. يعني فكيف بالخلود في الجنة والخلود في النار؟ يقول فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلب لا على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. وإذا كان ممن زويت عنهم لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة لذة الآخرة، ويحجم نفسه هنا بالترك لاستوفيها كاملة هناك، فطيبات الدنيا ولذتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة وكانت همته لما هنالك، ويأس الخاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته وحولها وحولها يدندن، وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة، وبئس الخاطع النازع من الله والدار الآخرة. فمن أخذ المنافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا وإلا خسرهما جميعا. يعني إنسان يتمتع بالدنيا يأكل أكل طيب ويتزوج زوجة حسناء ويلبس ملابس طيبة وكل شيء ويشكر الله عز وجل، فهذا يتنعم في الدنيا ويتنعم في الآخرة، بخلاف الذي يزني أو يسرق مثلا أو يتمتع بأشياء حرام في الدنيا تنقضي وتذهب ثم يبقى عذاب الآخرة. دي مقصود الخاطرة. الخاطرة 18 بعد 100 حياة العلماء، خالد بن الجوزي ما ملخصه: تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أفنوا أعمارهم في اكتساب الدنيا وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيت لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. ثم تأملت حالي فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، يعني العلماء هم ملوك الدنيا كما أنهم ملوك الآخرة، فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. قال إبليس: ونسيت تعبك وصهرك، فقلت له: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، وما طال الطريق أدت إلى صديق، جزى الله المسير إليه خيرا وإن ترك المطايا كالمزاد. ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو، لذة طلب العلم. يعني حتى كثير من العلماء يعني شغله حتى عن الزواج، يعني زي الإمام الطبري اللي هو صاحب التفسير شيخ المفسرين، وزي شيخ الإسلام تيمية، وزي النووي، يعني هو انشغلوا بطلب العلم ولذة العلم عن الدنيا وعن الزواج، عن فهم لم يقصدوا يعني ترك الزواج، لأن هذا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتزوج النساء، ولكن هم شغلوا طلب العلم ولذة العلم يعني عن الزواج. فيقول ابن الجوزي: كنت في زمان الصبا أخذ معي أرغفة يابسة، أيش يعني، فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند المساء، مش واخد معه سندوتشات مثلا من كنتاكي ولا من لا ده عيش، وحتى مش لاقي وقت يأكل، يقعد لحد بالليل لما يعرف يأكله يعيش ناشف ويشرب عليه مي. يقول: فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. زي إبراهيم الأدم كان واحد بيحكي أنهم كانوا يعني في سفر وأنهم يعني كان معهم كسرة يابسات من الخبز، فجلسوا فأكلوا، ثم نزل إبراهيم الأدم يعني في الماء وغرف بيده من النهر وشرب، ثم قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لا جلدون عليها السيوف. ما كانش مثلا ضاني وبتاعه بعدها قال الكلام ده، لا ده بعد ما ايه كان العيش ناشف كسلات خبز وشرب عليها مية من النار، فقال: لو يعلم ملوك أبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجلدون عليها السيوف. فيقول ابن الجوزي: فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعين همتي لا ترى إلى لذة تحصيل العلم، فأثمر ذلك عندي أي عرفت بكثرة سماعي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله وأدابه وأحوال أصحابي والتابعين، وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرى بالعلم، ولولا خطايا لا يخلو منها البشر لقد كنت أخاف على نفسي العجب، غير أنه عز وجل صانني وعلمني وأطلعني من أسرار العلم على معرفته وإيثار الخلوة به، وما زال يوقعني على المهم فالمهم، ويحملني إلى من يحملني على الأصوب حتى قوم أمري، وكم قصدني عدو فصده عني، وإذا رأيت قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي قوى رجائي في المستقبل بما قد رأيت في الماضي، ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بواضي لم تكن تسيل، ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام، وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي. ابن الجوزي كان مدرسة، يعني مدرسة في الإيه في الواضي يعني. آخر خاطرة بعنوان علامات السعادة والشقاوة، خاطرة 19 بعد المئة. قال ابن القيم: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. كما ذكرنا في حديث الولاية في صفة الولي: كلما زاده الله عزا ازداد في نفسه تواضعا وخضوعا. بخلاف يعني بعض الناس اللي يتعلم على له كتاب ولا نص كتاب ويتكبر يعني بنعم الله عز وجل عليه على عباد الله، حس ان هو من علماء الأمة وينظر للناس يعني نظرة فيها يعني كبر وتعالي. أيوب السختيان يقول: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. فهذا الكلام في غاية الأهمية، يقول أن من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، كلما زيد في عمره زيد في حرص، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيه. وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده فيسعد بها أقوام ويشقى أقوام. وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء، كالملك والسلطان والمال. فالسلطان فتنة والمال فتنة والغنى فتنة والفقر فتنة والصحة فتنة والمرض فتنة. قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قالوا في طرفة عين، قبل أن تطرف عينه الذي عنده علم الكتاب يعني من الجن أتى له بعرش بلقيس. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور، كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديق. فالله جل يبتلي بالشدائد ويبتلي بالصداء والضراء ويبلوكم بالشر والخير فتنة. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمت يكون ذلك إكراما مني له بل اختبار، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له، والله الموفق. انتهينا بحمد الله تعالى من تدريس يعني كتاب خواطر يعني إيمانية. نسأل الله تعالى حسن النية في اعتكاف يعني رمضان من سنة 1439. نسأل الله تعالى القبول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.